والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نحن الآن في علم وصول الفقه وفي المسألة السادسة من مسائل الأمر أو في المسألة الخامسة طبعا أمر الفور، بدأناها في اللقاء السابق ولم ننتهي من مباحثها، وذكر الشيخ رحمه الله تعالى فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم وذكر بعض أدلتهم، ونواصل الآن في بيان ما ذكره. نعم يا شيخ. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. الخامسة مقتضى الأمر المطلق الفور في ظاهر المذهب، وهو قول الحنفية، وهو على التراخي عند أكثر الشافعية، وتوقف قوم في الفور والتكرار وضدهما للتعارض. نعم، هذه مسألة، هل الأمر افعل، صيغة افعل، هل تقتضي الفور؟ إذا قال افعل يجب على المخاطب أن يأتي بالفعل بعد أن يسمع الكلام مباشرة، لأن افعل يعني طلب تحصيل الفعل، فهل طلب تحصيل الفعل بعد أن ينتهي المتكلم من كلامه مباشرة أو في حال الإمكان، إمكان الفعل مباشرة أول زمان يمكن فيه الفعل، أو أن افعل مقتضاها طلب تحصيل الفعل سواء كان بعده مباشرة، الفور يعني المباشرة يعني الإتيان بعد الكلام مباشرة، أو أنه في أي زمان يتى بالفعل ويكون ممتثلا، هذا هو معنى. فمنهم من قال أبدا، كلمة افعل ولتفعل فعل الأمر يقتضي الفور يعني المبادرة إلى الفعل في يعني أمكن زمان أو أول زمان ممكن يفعل ذلك الفعل. ومنهم من قال، وهذا مقتضى كلام الشيخ أو هو رأي الشيخ وقال هو ظاهر المذهب، وهو قول الحنفية وقول بعض الحنفية حقيقة الكرخي ومن تبعه من الحنفية وكثير من الفقهاء. والقول الثاني أنه لا يقتضي ذلك، بل هو على التراخي، على التراخي يعني التباعد، إن أتى به مباشرة فيكون ممتثلا، وإن أتى به بعد ذلك فكذلك. والقول الثالث يعني ليس قولا وإنما هو يتوقف، يقول لا نجزم بمجرد يعني افعل، مجرد هذه الصيغة صدورها لا نقول إنه طلبه على الفور ولا على التراخي، إنما يتوقف على قرينة يعني تدل على أنه أراده مباشرة أو بعد ذلك. المتوقف هذا يقول لقوة الأدلة بين من الجانبين. نسمع استدلال الشيخ أو أدلة القول بأنه على الفور. نعم. لنا سارعوا سابقوا إلى مغفرة، والأمر للوجوب، ولو أخر العبد أمر سيده المجرد استحق الذمة، وأولى الأزمنة بالامتثال عقيب الأمر احتياطا وتحصيلا له إجماعا، ولأن التأخير إما إلى غاية فيفوت المقصود بالكلية، لأنه إما لا إلى بدل فيلحق بالمندوبات، أو إلى بدل فهو إما الوصية وهي لا تصح في بعض الأفعال لعدم دخول النيابة فيها، أو العزم وليس ببدل لوجوبه قبل وقت المبدل وعدم جواز البدل حينئذ، أو إلى غاية مجهولة فهو جهالة أو معلومة فتحكم وترجيح من غير مرجح، أو إلى وقت يغلب على ظنه إدراكه فباطل لإتيان الموت بغتة. نعم، هذه أدلة المذهب الذي رجحه الشيخ، وقال هو إن صيغة افعل تدل على طلب الفعل على الفور، وأن من سمعها ولم يبادر إلى فعلها يكون عاصيا. فأدلتها والأدلة على هذا، أولا الله سبحانه وتعالى أمر بالمسارعة إلى الإتيان بالمأمورة، قال سارعوا، هذا أمر، ومقتضى الأمر إيش؟ الوجوب، إلا إذا صرف بدليل آخر. فقال سارعوا وسابقوا إلى مغفرة من ربكم ورحمة، ففيه أمر والأمر للوجوب. إذن عرفنا من دليل الشرع على أن صيغة الأفعل الأمر هذه إذا صدرت من الشارع فالمراد بها الإتيان بالفعل في أول وقت ممكن، طبعا هو لا يطلب قبل يعني مستحيل، يعني إذا طلب أن يصلي مثلا قال صلوا صلوا صلاة غير أن يحدد وقت معين، فينبغي أن يأتي بالصلاة بعد سماع هذا الأمر مباشرة في الوقت الذي يمكنه، يعني لابد من الوضوء، لابد من كذا، يعني من أفعالها أو تحرك وانتقال من مكان آخر، البحث عن مكان يصلي فيه ونحو ذلك. هذا هو يعني الذي يشترط للإمكان، المقصود به أن يبادر ولا يتأخر عن وقت الإمكان، عن الوقت الممكن. فالله قد أمر بالمسارعة إلى الخيرات والمسارعة إلى طلب المغفرة، وهذا أمر. وإن كان يعني الخيرات وطلب المغفرة منها الفعل الواجبات، ففيه أمر بفعل الواجبات والأمر يقتضي الوجوب، إذن فالمسارعة يعني المبادرة، الفعل على الفور واجب بهذا الأمر. هذا دليل. الدليل الثاني من العرف وعادة أهل العربية اللغة أنه لو أمر، هذا الدليل الأول آيات دليل شرعي. الدليل الثاني بالعرف واللغة، يعني عرف أهل اللغة، يقول لو أخر العبد أمر سيده المجرد، يعني مجرد عن أي فريضة، استحق الدم. فلو قال العبد لسيده أو قال الرجل لخادمه أو لولده أو لمن له عليه سلطة افعل كذا وتأخر، هل يلام أو لا يلام؟ قالوا يلام. إذن ولومه دليل على أنه كان عليه أن يبادر، هذا دليل على وجوب المبادرة. الدليل الثالث قال أن أولى الأزمنة بالامتثال عقيب الأمر احتياطا وتحصيلا له إجماع، هذا دليل ثالث. قال لك قوله افعل أكرم اعمل صلي زكي، أي أمر يصدر من المتكلم سواء كان خطابا من الشارع أو من كلام المتكلم لغيره بصيغة افعل، إذا قال افعل مقتضى وحقيقته طلب الفعل، طلب تحصيل الفعل، وتحصيل الفعل هذا لابد له من زمان، وأول الأزمنة بعد الانتهاء منه مباشرة، ثم ما بعده هكذا. فأولى الأزمنة بتحصيل الفعل أيها؟ أولها أو الذي بعدها أو الذي بعد أو بعد كذا؟ قال أولاها أولا. لماذا؟ نحن نقول على الفور يعني أنه يبادر. فإذا الزمان الذي يأتي بعد طلب الفعل مباشرة أولى، ومعنى هذا أنه يفترض المبادرة يعني الفور. لماذا هو أولى؟ قال لك احتياطا لكسب الإيش؟ احتياطا لأنه لا يدري هل يعيش بعد ذلك الوقت أو لا، فمن باب الاحتياط أن يبادر الفعل حتى لا يتعرض للوقوع في ترك المأمور، وأيضا احتياطا وخروجا عن الخلاف، يعني نحن نقول على الفور وأنتم تقولون على التلاشي، ومقتضى قولنا على الفور أنه إذا لم يفعله يكون عاصيا، فلو بادر وفعله خرج من إشكالية أنه يعتبر عاصيا. ثم قال الدليل الرابع، وهذا حقيقة هذا الاستدلال يعني ليس على أو ليس استدلالا قويا في مسألة تحتم الفعل على الفور. ليش؟ قال لأن هذا مقتضى أنه أولى، أن اللي تم بالفعل مباشرة أولى، والأولى ليس بالضرورة أن يكون واجبا، يعني هو أحسن أو أفضل فيكون من باب الندب، ونحن هنا في من باب الإلزام، هل هذه الصيغة تفيد الإلزام بطلب بالفعل مباشرة أو لا؟ هذا الدليل لا يقتضيها إلا على وجه آخر، وهو أن الإتيان بالمأمور به ولو كان على سبيل الاستحسان المصلح الاستحباب تفويته قد يؤدي إلى المحظور، قد يؤدي إلى المحظور وهو الوقوع في ترك ما يعني ما هو أولى، فيكون هذا أقرب ما يكون يعني إلى أن دلالة افعل مقتضاها المبادرة إلى الفعل، ولكن مهما يكون فهذا الدليل يبقى على وجه الاستحباب والأولوية وليس على وجه الوجوب. لكن الدليل الأول والذي قبله يدل على الحتمية، والدليل الذي بعده هنا سيذكره أيضا يدل على الحتمية، وهو قال ولأن التأخير يعني عن وقت عن الزمن الذي يمكن فيه الفعل مباشرة، التأخير عنه إما لا إلى غاية فيفوت المقصود بالكلية، التأخير نحن نقول على الفور يعني طلبه أن يفعل فينبغي أن يفعل، لكن التأخير الذي أنتم تقولون به إلى متى؟ إما إلى غاية أو إلى لا إلى غاية. فإن كان لا إلى غاية يعني ما في تحديد غاية، يقول يجوز التأخير مطلقا، إذا قلتم بذلك هذا أدى إلى فوات المقصود وإلى بطلان الأمر، والأمر مقتضى تحصيل الفعل. وإذا قلت أنه يعني له أن يؤخره إلى ما شاء الله من غير تحديد الزمان، معناك أنه لم يأمر به، ففيه تفويت للمقصود. قال لأن التأخير إما لا إلى غاية، ليس يعني الشيء محدد يعني بيوم أو سنة أو كذا أو كذا الإمكان، ولكن يقول يجوز التأخير لأنه طلب الفعل، والفعل هذا الذي مطلوب ممكن يحصل في زمان بعد الكلام مباشرة، وممكن في الذي بعده، وممكن في الذي بعده، وهكذا إلى ما شاء الله من غير تحديد زمان. إن قلتم إنه إلى غير غاية فهذا يؤدي إلى فوات المقصود، إلى يعني إهدار كلمة إفعال صغتك. نعم. فيفوت المقصود بالكلية، لأنه إما لا إلى بدل فيلحق بالمندوبات. نحن قلنا الأمر إيش؟ الأمر طلب الفعل على وجه بالقول على وجه الاستعلال ومقتضاه الوجوب. فإذا قلنا إنه يجوز له أن يؤخره إلى إلى إلى ما لا نهاية من غير بدل، انقلب من كونه أمرا حتما وجوبا إلى كونه إيش؟ مندوب، لأن هذه صفة المندوب أنه يجوز تركه إلى غير بدل. هذه صفة المندوب، هو مأمور مطلوب به، مطلوب، لكنه يجوز تركه إلى غير بدل. هذا المندوب، ونحن نقول في إيش كلامنا؟ في الأمر الذي يقتضي ظاهره الوجوب. فالقول بأنه يجوز تأخير الفعل عن الطلب إلى غير غاية من غير بدل إلى غير بدل يؤدي إلى يعني إخراج الأمر من كونه للوجوب إلى الندب، ونحن في الوجوب. قال لأنه إما لا إلى بدل فيلحق بالمندوبات أو إلى بدل. قال لك التأخير إما إلى بدل فيلزم منه أن يكون الأمر إفعال صيغة إفعال للندب وليست للوجوب، ونحن وإياكم نقول إنها للوجوب، ولو كان جاز تأخيره إلى غير بدل أصبح ندبا، ونحن وإياكم نقول إنه الوجوب. إذن لزمكم شيء لا تقولون به فيترجعون إلى ما نقوله وهو أنه على الفور أو إلى بدل. قال التأخير إن كان إلى غير بدل إلى بدل فيحول الأمر الحتمي إلى البدل إلى الندب، وأنتم لا تقولون بالبدل مثلنا بالندب بل تقولون بالوجوب. أو إلى بدل يعني يجوز تأخيره ولكن إلى بدل عنه، إلى بدل عن هذا المأمور في وقت بعده. ما هو البدل؟ بدل المبادرة إلى الفعل، ما هو بدلها؟ يعني ما هو الذي يقوم مقامها؟ الأول قلنا إلى بدل يعني معناه أنه يعني هو واجب أو مطلوب على ليس مطلوبا على الفور بل مطلق ليس له بدل، يعني أنه هو على الفور ثم بدل يعني بدلا عنه شيء آخر. هذا قلنا يلزم منه إيش؟ تخيير المكلف بين أن يفعله الآن ويفعله بعد شهر وكذا، وهذا تخيير واستحباب وليس إجابة. أو إلى بدل، فما هو البدل؟ فما هو البدل؟ نحن نقول الفور، وأنتم تقولون لا الفور لا ليس الفور، لكن يمكن تأخيره. في تأخيره عن الفورية عن المغادرة به إلى بدل، ما هو بدل الفعل على الفور؟ قال البدل هذا إما الوصية به، المأمور الذي سمع الأمر وقيل له افعل كذا ولم يبادر إلى الفعل، قال يجوز تأخيره إلى بدل عنه، قال إن أوصي به، أوصي أحدا يفعله عني، هذا هو البدل، أوصي أحدا يفعله عني هذا هو البدل. وهذه لا تصح في بعض الأفعال، الوصية وإن صحت في بعض الأفعال لكنها لا تصح في بعض الأفعال، مثل إيش؟ الصلاة، مثل الصوم، الصلاة لا تدخلها النيابة، فلا يصح أن يوصي بهذا الفعل الذي وجب عليه أو الذي طلب منه أن يقول فلان صل عني. إذن فكونه يجوز التأخير فيه إلى بدل نقول هذا ممنوع، لأن البدل قد لا يكون صحيحا أو لا يصح مثل الوصية به، كالوصية لعدم دخول النيابة فيها أو يكون البدل ليس الوصية وإنما العزم على الفعل. العزم على الفعل يعني تقولون ليس على الفور، وبدل ما يفعله مباشرة هناك شيء آخر يتفضيه الصيغة، وهو أن يعزم على الفعل ويكفي هذا، ويكفي هذا ليكون مطيعا فيما لا فعله بعد أسبوع أو بعد شهر أو كذا، لأنه عزم على فعله عندما سمعه عندما سمعه. نقول الشيخ يقول والعزم ليس ببدل، العزم ليس ببدل للفعل على الفور، تحتاج شيء من التوضيح. مقتضى افعل تحصيل الفعل، وتحصيل الفعل نحن نقول انه على الفور يعني المبادرة يا فعلي الآن. انتم تقولون لا يجوز تأخيره، قلنا ان كان يجوز تأخيره لا الى غير بدل فهذا ممنوع لانه يخرجه من الوجود الى غير الى تخير او الى بدل، والبدل اما ان يكون الوصية به وهذا لا يصح لانه لا تصح الوصية في بعض الافعال، اذا بمعنى يعني المفروض ان البدل يكون ساريا على كل ما يقتضيه فعل الامر. فلو قال له صلي هل يجوز له ان يقول لاحد الناس صلي بدلا عني او كذا، او يوصي بان والله انا علي صلاة والله امرني بها وما عملتها على الفور فاوصي بان يصليها عني فلان وصية، ها يقول لا يصح لان الصلاة والصوم من العبادات لا تدخلها النيابة. والامر نحن نتكلم في مطلق امر افعل سواء صلاة او صيام او غيره، فعرفنا ان البدل اذا كان الوصية لا يصح. طيب تقولون ليس الوصية وإنما هو العزم على الفعل، نقول لكم أو يقول الشيخ مثلا المذهب الجمهور العزم ليس بدلا عن الفعل لأن مقتضى افعل أن يبادر إليه، وأنتم تقولون بدلا من المبادرة يكفيه أن يعزم على فعله ها ويخرج بذلك عن عهدة الامتثال، نقول لا ليس بدلا عنه. ليش؟ لماذا؟ قال لك لأن العزم في الحقيقة بعد الأمر به ليس واجبا عند وجود الفعل، عند طلب الفعل العزم ليس واجبا، العزم على الفعل ليس واجبا لذاته، الواجب ما هو؟ إنما هو الفعل، والعزم على الفعل عند وجود الفعل، عند وجود الفعل هل هو واجب؟ ليس واجب ولا يكفي عنه. والمفترض والمعلوم والمعروف في البدل والمبدل عنه أنهما يكونان واجبا يكفي هذا عن هذا على سبيل الوجوب، فالعزم يأتي متأخرا عن أو يعني بعد الفعل. قال لك أو العزم وليس ببدل لوجوبه، عفوا ليس واجبا وقت الفعل ولكنه واجب قبله، قال ليس ببدل لوجوبه قبل وقت المبدل، لوجوب العزم ليس مع المبدل بل يجب العزم قبله، يجب يعني العزم هو التوجه إلى الفعل، النية نية الفعل، عزم يعني فإذا عزمت فتوكل على الله، عزمت يعني إيش؟ قصدت الفعل، فالعزم هو القصد إلى الفعل، والقصد إلى الفعل أي فعل مأمور به شرط حقيقة، العزم عليه شرط في تصحيحه في صحته أو في النية نيته، فهذه النية هي قبل الفعل أو بعده؟ قبل أو معه؟ قبل. طبعا هي تكون لابد أن تكون مساوية لا، لكن ينبغي أن تكون قبله. وهل يكون البدل قبل المبدل؟ لا. إيه البدل قبله أو بعده؟ بعد. قبل المبدل أو بعده؟ عوضا عنه. فيقول العزم على الفعل ليس بدلا عن الفعل، ليه؟ لأنه واجب قبل وقت المبدل وعدم جواز البدل حينئذ، يعني البدل عند العزم عليه، البدل حين يعني البدل عند وعدم جواز البدل حينئذ وليس ببدل، يعني العزم ليس بدلا للفعل لوجوبه قبل وقت المبدل وهو الفعل واجب قبله، وعدم جواز البدل حينئذ، يعني هل البدل قبل انتهاء او قبل الفعل يجوز عن الفعل؟ قال لك العزم على الفعل واجب قبل الفعل، فإذا فعله هل يجوز أن يكون بدلا عنه؟ يعني هل يكفي قال له افعل، وجب عليه أن يعزم على الفعل قبل أن يفعل، أليس كذلك؟ إذن فالعزم على الفعل قبل الفعل. فكيف يكون وهو وأنتم تقولون هو بدل عن الفعل، فكيف يكون البدل مقدما على المبدل؟ فإذا وجد المبدل وهو الفعل، إذا وجد المبدل وهو الفعل لا يكون العزم اللي هو البدل واجبا. مفهوم هذا؟ قال له صلي، وجب عليه أن يصلي بحسب الأمر، أن الأمر طلب الفعل على سبيل الاستئناف، وجب عليه أن يصلي. الآن الأمر المفترض فيه أنه مطلق، قال له صلي أو قال له قم، قال له قم، وجب عليه أن يقوم. إذا قال له قم وسمع هذا اللفظ حتى يقوم ويتصور فيه، يعني يلزمه أو يجب عليه أن يعزم على القيام، أن يعزم على القيام. العزم على القيام قبل القيام أو بعده؟ قبله. طيب إذن هذا وأنتم تقولون إن العزم على القيام بدل عن القيام، كيف يكون بدلا والمبدل بعده؟ هذا لا يصح. ثم لو قام، لو حصل منه القيام، هل يجب العزم أو لا يجب؟ حصل منه القيام، عند حصول الفعل لا يجب العزم، لا يجب العزم، لأن البدل هنا عندنا مثلا الواجب المخير، الواجب المخير عندما يطلق الله سبحانه وتعالى قال فكفرته إطعام 10 مساكين من في كفارة اليمين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذا واجب على سبيل التخيير، فإطعام 10 مساكين وبدلا عنه كسوته، وبدلا عنه يعني هناك أو واجب، يعني في حال الطلب كل منها واجب، فإذا قام به بأحدها لم يخرج ذاك عن كونه واجبا بالأمر، بل بقي واجبا، لكن العزم على الفعل واجب قبل أو في بدايته، لكن لما يفعله ويحصل هل يكون العزم واجبا؟ قال لا يكون واجبا. إذن فالبدل لابد أن يكون واجبا مع المبدل وليس قبله، وليس قبله، والعزم على الفعل إنما يجب قبل الفعل وليس بعده، وليس بعده. نعم. فلا يصح أن نقول إنه يجوز تأخيره إلى بدله، ولا إلى غير بدل، لا إلى غير بدل، لأنه يجعله يصرفه عن الوجوب إلى ندب، وإلى بدل فإنه لا يصح، لأن إن كان الوصية البدل، إما الوصية به أو العزم عليه، الوصية به لا تصح لأنه في بعض الأفعال المطلوبة لا تدخل النيابة، والعزم عليه أيضا لا يصح لأن العزم يجب قبل الفعل، والبدل لا يجب قبل المبدل، والبدل لا يجب قبل المبدل. قال لك أو جواز التأخير الذي تقول ربه والتراخي إلى غاية، هذه الغاية أنا قال إما إلى لا إلى لا إلى غاية أو إلى غاية، إذا كان لا إلى غاية فلا يصح لأنه يؤدي إلى إيش؟ إلى صرف الواجب عن كونه واجبا إلى أو إلى تأخير، وإلى غاية هذه الغاية إما أن تكون مجهولة أو تكون معلومة، فإذا كانت الغاية مجهولة تقول أنه يجوز إلى غاية مجهولة، إلى غاية غير محددة يجوز التراخي في الإتيان بالفعل المطلق بالأمر المطلق إلى غاية مجهولة. طيب إلى غاية إلى متى؟ هذا يؤدي إلى ماذا؟ فيه جهالة، فيه جهالة بالمطلوب، ومعلوم أن المخار المتكلم إنما يتكلم بأمر معلوم لينفذه أو يعني يستفيد منه السامع، أو تكون الغاية معلومة وتقولون إنه لا إلى غاية معلومة. طيب ما هي هذه الغاية معلومة؟ يوم يومين ساعة ساعتين شهر شهرين سنة إلى كذا، إذا معلومة يعني محددة. طيب ما الدليل على تحديدها؟ الغاية إما أن تكون مجهولة وعندئذ هذا جهالة ولا يصح، أو تكون غاية معلومة فلا بد أن تحدد، فما هي؟ يعني بعد ساعة بعد شهر بعد سنة بعد كذا، حدد مهما قلت إلى غاية معينة. يعني هذا التحدد للغاية التي حددت بها وجوب لزوم فعل الأمر تحتاج إلى دليل، وليس عليها دليل، هو تحكم أنه قالوا افعل يعني في أي زمان يمكن فيه الفعل فعليك أن تفعل. أول الأزمنة هو بعد القول مباشرة، هذا هو الذي نقوله نحن وهو على الفور. ما بعده يحتاج إلى دليل، وإلا إذا حدث الزمان الذي بعده بساعة أو بكذا أو إلى آخره أين دليل؟ يقول أو إلى غاية معلومة فتحكم وترجيح لأحد الأزمن على الآخر غير مرجح، أما نحن فقد رجحنا الفور لدليل وللأدلة التي ذكرناها من قبل من غير مرجح. نعم. قال لك فإن قلت إلى غاية معلومة وعليها دليل، وهذه الغاية هي وقت يغلب على ظنه إدراكه، الغاية ليس يوم ولا شهر ولا سنة وكذا، لا، نقول إلى غاية وهي أنه وقت يغلب على الظن أنه يدركه، أن المكلف يدرك القيام بالفعل من غير أن قبل أن يموت. قال هذه الغاية تقول إلى غاية يغلب على الظن أنه يدركه، يعني في متوسط عمر الإنسان معلوم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وصحته تكفي، يعني صحته الظاهرة يعني أنه ممكن أن يفعل هذا الفعل بعد يوم أو بعد يومين أو بعد شهر أو بعد سنة، يعني ليس مريضا أو لا يتوقع كذا، وليس داخلا في مثلا حرب حتى أنه يخشى على نفسه، لا، وليس داخلا في يعني ما يغلب على الظن أنه يهلك، بل يغلب على ظنه كذا. فيقولون فيجوز أن يؤخر الفعل الذي طلب منه مطلقا إلى غاية إلى ما يغلب على ظنه أنه يبقى فيه فيفعل هذا الفعل. فإذن إذا صح لهم هذا إذن يجوز التأخير أو التراخي. قال لك وإذا كان الغاية إلى وقت يغلب على ظنه إدراكه هذا القول باطل. ليه؟ يقول أنه يجوز أن يؤخره إلى وقت يغلب على ظنه. قال له صلي، من غير أن يقول صلي في يعني يوم الجمعة أو يوم كذا أو بعد الزوال أو كذا، لا، قال صلي. نقول هم يقولون وجبت عليه الصلاة، لكن متى يفعلها؟ ما دام حيا ويغلب على ظنه أنه يعني يبقى يجوز كذا. نقول يقول الشيخ هذا باطل. لماذا هو باطل؟ قال لك لأنه مع وجود الصحة والعافية وعدم وجود دخوله في الحروب مثلا أو نحوها ولا تعرضه لكذا، لكن مهما يكون فهو لا يعلم متى يأتيه الموت. الموت يأتي قد يموت الشاب ويعني في منتهى الصحة والعافية وكذا، ويبقى الكهل الكبير والشيخ الكبير، وقد يموت الطفل الصغير إلى آخره، ومنكم من يتوفى من قبل ومنكم من يرد إلى أدنى العمر. إذن فقوله يجوز تأخيره إلى وقت يغلب على ظنه إدراكه هذا القول باطل لإتيان الموت بغتة. لكن قد يعترض على هذا شيء ويقول طيب أنتم تقولون الواجب الموسع يجوز تأخيره إلى وقت يغلب على ظنه فعله فيه، فنفس جوابكم هنا هو جواب هنا. الوقت الموسع ماذا؟ الوقت الموسع ما تأخذ الله سبحانه وتعالى قال في مسألة الحج قل لله على الناس حج البيت ما استطاع إليه سبيلا، قالوا اختلف أهل العلم فيه، يعني هؤلاء الذين يقولون إن وقته موسع، وقته موسع وهو العمر كله. يقولون الوقت الموسع بل أكثر من هذا أو أكرم من هذا، يعني هذه فيها خلاف، مسألة خلافية. وقت الظهر، وقت العصر، وقت العشاء، وقت المغرب، والأوقات كلها أوقاتها موسعة أو مضيقة؟ موسعة، وقته موسع. فالظهر من زوال الشمس إلى بلوغ ظل كل شيء مثل في كذا، وهي تعمل في 5 دقائق أو 10 دقائق. لا شك أن المبادرة إليها أولى إلا ما ورد من استثناء، يعني أن صلاة الظهر يعني يسن فيها، يسن ويشرع فيها الإبراز. قلتم إن الوقت الموسع يجوز للمكلف تأخيره، ويكون إذا جاء به في آخر الوقت يكون ممتثلا، وهذا مقتضى قوله أقم الصلاة صلاة الظهر بعد الزوال، يعني أقم صلاة الظهر ووقتها من الزوال إلى آخره. قلتم ها في هذا يجوز تأخيره من أول الوقت إلى آخره بشرط أن يغلب على ظنه أن يبقى إلى ذلك الوقت. هذا القول منكم في الواجب الموسع نقول نحن الآن في الواجب المطلق، ونقول يجوز له أن يؤخره إلى وقت يغلب على ظنه أن يفعله. قال لك هناك فرق بين الواجب الموسع وبين الواجب المطلق. الواجب الموسع الأصل فيه أنه يفعله مباشرة، ولكن لما جاء الشارع ودل بدليل على أنه حدد لهذا العمل وقتا معينا وقال لك تفعله في أوله أو تفعله في آخره كما في حديث جبريل، فبين أن الشرع هنا قد تسامح في مسألة الفورية في هذا الواجب الموسع بالذات، وقال شرع أنه يجوز في أوله أو في وسطه أو في آخره. فهذا قام لنا دليل، دليل الواجب الموسع قام دليلا على استثنائه. أما ما نحن فيه وهو الواجب فهو الأمر المطلق، فليس فيه دليل على يعني تحديده بالفور أو بالتراخي، ومقتضى الصيغة افعل تدل على فعله في أول زمان بعد الكلام. نعم. قالوا الأمر يقتضي فعل الماهية المجردة فلا يدل على غيرها، ولأن نسبة الفعل إلى جميع الأزمنة سواء، فالتخصيص بالفور تحكم، وتعلق الزمان بالفعل ضروري، والضرورة تدفع بأي زمن كان، ولأنه من لوازم الفعل فلا يقتضي تعيينه كالمكان والآلة والمحل.